فنواصل درسنا هذه الليلة مستعينين بالله تعالى بما سبق من دروس في الرسالة القيمة من شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله الموسومة بالتحفة العراقية في الأعمال القلبية، وهي مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى، مجموع فتاوى شيخ الإسلام جمع وترتيب الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله، وبمساعدة ابنه محمد وفقه الله، وحفيده هو إمامنا في المسجد النبوي وفقه الله، في المجلد العاشر أول رسالة تطالعنا هي هذه الرسالة القيمة، وكنا قد قرأنا منها أو عرضنا منها ما يسر الله عرضه في دروس سبقت، حتى وصلنا إلى الموضع الذي قسم فيه الشيخ رحمه الله الناس في موقفهم من خرق العادة، خوارق العادات يجريها الله عز وجل تخرق العادة، فإذا جرت على يدي الرسول صلى الله عليه وسلم فهي آيات وعلامات على نبوته، لأنها تدل على أن الذي أجراها هو الذي أرسل رسوله، فكأنها آية من الله سبحانه وتعالى للمرسل إليهم للدلالة على صدقه. والمراد بالعادة هي سنة الله تعالى المعتادة في كونه، كما هو المعروف من سلامة القمر على وضعه المعتاد، فإذا فلقه الله نصفين، واستدل الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه العلامة السماوية على صدقه، فهذا أمر لا يفعله إلا الله عز وجل. والفرق بين آيات الأنبياء ومخارق غيرهم هو أن خرق العادة للأنبياء يكون من فعل الله تبارك وتعالى الذي يكون مخالفا لسنته المعتادة. أما المخارق الأخرى فهي من فعل الله سبحانه وتعالى، لكنها ليست خرقا للعادة على الإطلاق، قد تكون خرقا لعادة الإنس لكن ليست خرقا لعادة الجن. صحيح في مقدور الإنس لا يستطيعون مثلا أن ينفذوا من البناء مثلا، والجن يستتر وينفذ من البناء، والإنس سمي إنس لأنه يستأنس به ولا يستطيع أن يختفي، فقد يكون خرق العادة نسبيا. لكن خرق العادة الذي يجريه الله عز وجل آية لرسوله صلى الله عليه وسلم يكون ليس من معتاد الخلق كلهم، إنما هو خرق لسنة الله المعتادة، أمر لا يقدر عليه إلا الله. في الكون مثلا، في القدرة والتأثير، أو في الكشف والبيان. فكشف المغيبات لا يعلم الغيب إلا الله، فإذا أطلع رسوله على مغيب هذا أمر لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وإذا أقدر رسوله من باب القوة والتأثير على أمر ونصره بالرعب مسيرة شهر هذا أمر لا يقدر عليه إلا الله. فكأنه رسالة من الله للبشر على يد، أو كأنه إعلام لهم بأن هذا رسول الله صادق. هذا يسمونها المعجزة، وهي آية، إما أن تكون آية كونية وإما أن تكون آية منزلة، آية مشاهدة كونية وإما أن تكون آية منزلة. وجميع مخلوقات الله عز وجل كلها آيات دالة على الله، لكن بعضها يكون خارقا للعادة فيشد الانتباه، وبعضها معتاد فيغفل عنه، كالخسوف والكسوف مثلا، يفزع الناس عند الخسوف والكسوف للصلاة، صلاة الكسوف مثلا، ولكن لا بعضهم يتساهل إذا غربت الشمس يتساهل بصلاة المغرب لأن هذا شيء معتاد، يعني طولت عليهم الشمس في الغروب والشروق فغفلوا عن أن تكون آية مسخرة لله عز وجل. أي نعم، بينما لو خسفت أو كسفت أي نعم شد انتباههم وأحفزهم، أحفز بعضهم، وإلا بعضهم مثلا يقول إنها بالحساب وإنها كذا. على كل حال مهما يكن، فما شرع من الصلاة عند مثل هذه الظواهر فهو حق على حقيقته، سواء كان يعني مفروضا أو مستحبا. مفروضا كالصلاة بعد غروب الشمس صلاة المغرب، وكالصلاة قبل طلوع الشمس صلاة الفجر مثلا، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، جعلت مواقيت. أو كان غير معتاد كصلاة الكسوف ونحوها. معرفة صدق النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوقف على خرق العادة، مع التمييز بين الصادق والكاذب لا يتوقف على خرق العادة على المعجزة، بل هناك طرق أخرى يميز بها بين الصادق والكاذب. وأهم هذه الطرق أن تعرف المسلك الشخصي لهذا الشخص وتستدل بمسلكه على صدقه أو كذبه، كما فعلت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها لما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده حين جاءه الملك في غار حراء أتى إليها وفؤاده يرجف وقال خشيت على نفسي، يعني خشيت أن الذي جاءني شيطان، ويرجف فؤاده خائفا. ماذا قالت له؟ قالت كلا والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم. شوف، استدلت بالمسلك الشخصي، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتغيث الملهوف، وتعين على نوائب الحق. عددت الصفات الشخص، المسلك الشخصي. فمن كان هذا وصفه لا يتنزل عليه شيطان، كأن النتيجة هكذا. وأقسمت بالله عز وجل أنه لن يخزيه، لأنه يتصف بصفات حميدة في مسلكه الشخصي، ومن كان هكذا فهذا لا تتنزل عليه الشياطين ولا يخزيه الله عز وجل بخبط الشيطان له ونحوه، أو بالنوع، بتمييز النوع. نوع هذا الذي أتى به هذا الشخص، إذا قال أنا، إذا أتى بالنبوة فيميز النبوة، يعني يعرف وصفها، ينقدها العلماء، يعرفونها كما ينقد الصيرفي الذهب من غيره. حينما تأتي للصيرفي بقطعة صفراء وتقول إنها ذهب، سيعرف أنها ذهب أو غير ذهب بما أوتيه من موازين نقدية يميز بها بين الذهب وغيره. فكذلك العلماء يعرفون جنس النبوة وما ليس نبوة، وغيرها من الكهانة والسحر والدجل والشعوذة، هذا شيء وهذا شيء. وهذا المسلك يقال له الاستدلال بالنوع، بنوع ما يأتي به هذا الشخص. ورقة بن نوفل استدل بالنوع على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا ابن أخي ما الذي يأتيك؟ لما ذهبت به خديجة إلى ورقة بن نوفل، وكان قد قرأ الكتاب، عنده علم من الكتاب، فسمع منه الوصف، وصف الملك وماذا قال له. قال هذا هو الناموس الذي يأتي موسى، عرف جنس النبوة. ولهذا قالوا من كفر بنبي فقد كفر بالنبوة كلها، من كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالأنبياء كلهم، لأنه كفر يعني بفرد من أفراد النبوة فكأنه كفر بجنسها. وقالوا من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فكأنما صرف مجموعة. قال إن هذا هو الناموس الذي يأتي موسى. وأيضا النجاشي استدل بالنوع لما أخرج قشة من سواك وقال ما زدتم على ما جاء به عيسى مثل هذا، لما قرأوا عليه سورة مريم، فعرف النوع. وأي شخص عنده علم وعنده فطنة إذا قرأت عليه القرآن حتى ولو لم يكن يحفظه سيميز بين القرآن وغيره. أبو بكر لما يعني ذكروا له قرآن مسيلمة قال ويحكم أين يذهب بعقولكم، إن هذا لا يخرج من إل خرابيط مسيلمة يدعي أنها قرآن، وسبحان الله يعني. نعم، الحاصل أنا ما أريد أن أستطرد، فالله سبحانه وتعالى يعني ما حصر الأدلة بالمعجزة، لكن هناك طرق أخرى يعرف بها بين الصادق والكاذب. والمعجزة دليل لا شك، يعني الآية دليل. والشيخ يتكلم على موقف الناس يعني من خرق العادة، لأن أتباع النبي عليه الصلاة والسلام يتحقق على أيديهم بعض الخوارق، كما أن أتباع غيره يجري على أيديهم بعض الخوارق، لكن ليست الخوارق مثل الخوارق. وبعض الناس من جرى على يديه شيء من خرق العادة ربما يغتر بها وتكون له إهانة وليست كرامة، لكن من كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم لا يغتر بها ولا يقف عندها، فهي امتداد لمعجزة الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي نفس الوقت كرامة له، وهو لا يقف عندها ولكنه يستدل بها لإقامة الحجة على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، أو يسد الله بها حاجته وفاقته، وهي امتداد لمعجزة الرسول صلى الله عليه وسلم. والناس لهم مواقف من هذه الكرامات، وذكرها الشيخ هنا. نعم. وقال: الناس على ثلاثة أقسام، يعني في هذه الأمور الخارقة للعادة. قسم ترتفع درجاتهم بخرق العادة إذا استعملوها في طاعة الله. عيسى عليه السلام يجري على يديه، جرى على يديه خرق العادة، يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، لكنه صادق يقول بإذن الله، ويخبر بما يدخرون في بيوتهم وبما نعم، ويقول بإذن الله، ووصف بأنه صادق. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. الدجال ذكر أنه تأتي على أيديه مخارق تشبه هذه المخارق، لكنه يكذب ويقول إنه هو الذي يفعل، وهو ربهم أي نعم. فهذا كاذب وهذا صادق، وكل منهم جرى على يديه ما جرى، فصارت لبعضهم نعمة ولبعضهم نقمة، صارت للصادق نعمة وللكاذب نقمة، وهي كلها من خوارق العادات. الدجال يقول للخربة أخرجي كنوزك فتتبعه مثل عسيب النحل، ويقول للسماء أمطري فتمطر، ويأتي على القوم فيردون دعوته فتمحل مواشيهم، يعني تضعف مواشيهم وتمحل أرضهم، ويأتي قوم آخرين أي نعم، ويأتي معه جبل من طعام وجبل، ويأتي معه ما يشبه الجنة والنار. حتى قال أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أؤمن به حتى أشبع من خبزه ثم أكفر به. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، لا ما يصلح هذا، نعم ما يصلح، نعم، وما يدريك أنك ترجع. أي نعم، الله المستعان، نسأل الله العفو والعافية. قسم ترتفع درجاتهم بخرق العادة إذا استعملوها في طاعة الله، وقسم يتعرضون بها لعذاب الله إذا استعملوها في معصية الله، كبلعام وغيره. بلعام آتاه الله آيات فانسلخ منها واتبعه الشيطان فكان من الغاوين، واستعمل ذكاءه واستعمل الحيل ليصل إلى شهوته. ما ذئبان جائعان أرسل على غنم قوم بأفسد للمرء من حب المال والشرف لدينه، فبسبب حب المال والشرف لدينه يضيع دينه، يكذب ولا يصدق، ويستعمل ما أوتيه في معصية الله. أي نعم، فتكون سببا لعذاب الله. وقوم تكون في حقهم بمنزلة المباحات، فهو يفصل الآن. القسم الأول هم المؤمنون حقا، المتبعون لنبيهم سيد ولد آدم، الذي إنما كانت خوارقه لحجة يقيم بها دين الله، أو لحاجة يستعين بها على طاعة الله. ولكثرة الغلط في هذا الأصل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاسترسال مع القدر بدون الحرص على فعل المأمور الذي ينفع العبد. يعني كيف الاسترسال مع القدر في مثل هذه؟ لو رأوا شخصا يطير في الهواء أو يمشي على الماء قالوا خلاص هذا ولي لله، وحاله إذا نظروا إليها وجدوا أنه من أشد الناس مخالفة لرسول الله، ومن أكثر الناس معاصي وفسوق، لكن لأنه خرقت له العادة، أي نعم، عموا عن هذا ووقفوا مع الحقيقة القدرية الكونية، ونسوا الحقيقة الأمرية الدينية الشرعية. ولهذا يقول الشافعي: لو رأيته يطير في الهواء أو يمشي على الماء فإنه يعني لا يحكم له بولاية حتى يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال رحمه الله. نعم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاسترسال مع القدر بدون الحرص على فعل المأمور الذي ينفع العبد. ولهذا يقولون إياك نعبد وإياك نستعين، ما يقولون إياك نستعين فقط، بل الاثنين سوا، إياك نعبد وإياك نستعين. أي نعم، يعني الشرع والقدر معا. فروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، لأن الجميع هذا مؤمن وهذا مؤمن، لكن ذا قوي وهذا ضعيف، فالمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، وفي كل خير، لأن الكل منهم مؤمن. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، يعني مسترسلا مع متكلا على القدر أو على، احرص على ما ينفعك، يعني بأن تأخذ بالأسباب المشروعة، واستعن بالله، هذا استعانة بالله على يعني أن يصنع لك بقدره وكونه ما يقربك إليه. ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا، لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وفي رواية وستأتي هنا إن فيها مزيد بيان، في سنن أبي داود أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى على أحدهما فقال المقضي عليه حسبي الله ونعم الوكيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. يعني الفرق بين شخص ملوم وشخص غير ملوم، وكلاهما قد وقع فيه، يعني قد أصابه القدر، أصابه ما قدر الله عليه، يعني هذا أصيب مثلا بقدر بحادث بموت، وهذا أيضا أصيب بقدر بحادث بموت، لكن هذا قد أخذ بالأسباب المشروعة والثاني لم يأخذ بالأسباب المشروعة، كلاهما اشتركا في المصيبة، أحدهما ملوم الذي لم يأخذ بالأسباب المشروعة وفرط، والثاني غير ملوم لأنه أخذ بالأسباب المشروعة، والمصيبة هذه قدر لا يمكن إلا أن تكون، ولا يمكن لكل منهما أن يقول لو فعلت كذا كان كذا، لأن لو تفتح عمل الشيطان، ولو هذه الامتناع الامتناع، فكأنه يقدر شيئا في ذهنه لن يكون، والذي يكون هو ما شاء الله، ما شاء الله كان، وإن لم يشأ العباد، وما لم يشأ لم يكن، وإن شاءه العباد أو العبد. أي نعم، ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المقضي عليه، هو قال حسبي الله ونعم الوكيل، لكن يا ترى هل قال حسبي الله ونعم الوكيل بعد أن استفرغ جهده واستنفذ طاقته وعمل بالأسباب المشروعة، أو قالها وهو متواكل؟ ففرق بين من قالها وقد توكل، أخذ بالأسباب وتوكل على الله، وبين من لم يأخذ بالأسباب وتواكل، في فرق بين المتواكل والمتوكل. فالمتواكل إذا قال حسبي الله ونعم الوكيل ليس صادقا، والمتوكل الذي أخذ بالأسباب واعتمد على الله ولم يعتمد عليها فقال حسبي الله ونعم الوكيل فهو الصادق. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم قائل هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو لم يعني يقول إنك عاجز، لكن أرشده إلى قاعدة، قال إن الله، أرشده وأرشد غيره، إن الله يلوم على العجز، يعني مع وقوع ما قدره يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيش، يعني بالحزم والأخذ بالأسباب التي احرص على ما ينفعك. نعم، هو ماذا قال له في الحديث الأول؟ نعم، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا، لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر، إذا غلبك استنفذت وسعك فقل حسبي الله ونعم الوكيل، يعني يكفيني الله عز وجل وما قدره فهو خير، أي نعم، ويكفي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أن يحرص على ما ينفعه وأن يستعين بالله، وهذا مطابق لقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله تعالى فاعبده وتوكل عليه، فإن الحرص على ما ينفع العبد هو طاعة الله وعبادته، إذ النافع له هو طاعة الله، ولا شيء أنفع له من ذلك، ما استجلب رزق بمثل ترك المعاصي. نعم، من أراد الذي ينفعه في الدنيا والآخرة فعليه بطاعة الله، فالسعادة والفلاح والنجاح والمنفعة هي في طاعة الله، وما خالف طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ففيه الشقاء وفيه الخسار في الدنيا وفي الآخرة. قال وكل ما يستعان به على الطاعة فهو طاعة وإن كان من جنس المباح. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لسعد إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة حتى اللقمة تضعها في امرأتك. إذا كنت تنوي يعني وجه الله عز وجل في هذه النفقة أو في هذا الفعل، تبتغي يعني وجه الله، فحتى اللقمة تضعها في امرأتك تؤجر على ذلك، حتى أن الرجل يأتي شهوته وتحسن نيته بهذا، يريد أن يعف نفسه ويعف زوجته مثلا ويبتغي بذلك القرب إلى الله، تصبح عبادة. ولهذا قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال نعم، أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال. أي نعم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يلوم على العجز الذي هو ضد الكيس، وهو التفريط فيما يؤمر بفعله، فإن ذلك ينافي القدرة المقارنة للفعل، وإن كان لا ينافي القدرة المتقدمة التي هي مناط الأمر والنهي، لأن القدرة المتقدمة إذا عدمت لا يكلف. يعني شخص مثلا نائم أو مجنون يرفع عنه القلم لا يكلف، لكن إذا كان عاقلا ورغم أنه عاقل والعقل مناط التكليف لم يعمل، يعني لم يستعمل هذا العقل الذي هو مناط التكليف في طاعة الله عز وجل وفي ذكره، فهو يعني لم يستعمل هذه القدرة التي قبل الفعل، وهذا عجز وتفريط. هنا فإن الاستطاعة التي توجب الفعل تكون مقارنة له ولا تصلح إلا لمقدورها، وهذه الاستطاعة ليست هي مناط التكليف، إنما مناط التكليف الاستطاعة التي قبل الفعل هي مناط التكليف. قال الله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع، يلامون على هذا، وليس لأنهم لا يسمعون، يسمعون عندهم سمع، لكن لا يستطيعون السمع سمع إجابة، لا يسمعون لا يطيعون لا يسمعون سمع إجابة، وإلا فهم يسمعون. إذن القدرة التي هي مناط التكليف موجودة، الاستطاعة، ليس أصما بل هو يسمع لكنه لا يستجيب، فكونه لا يستجيب يعني يقال إنه لا يسمع، لا يسمع سمع استجابة، يعني السمع المقارن للفعل. نعم. وفي قوله وكانوا لا يستطيعون سمعا، وأما الاستطاعة التي يتعلق بها الأمر والنهي فتلك قد يقترن بها الفعل وقد لا يقترن، كما في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فهذا الموضع أيضا قد انقسم الناس فيه إلى أربعة أقسام: قوم ينظرون إلى جانب الأمر والنهي والعبادة والطاعة، لكنهم لا ينظرون إلى جانب القضاء والقدر والتوكل والاستعانة، فهم يعني ينظرون بعين واحدة، ينظرون إلى الأمر ولا ينظرون إلى القدر. فقال: هذا حال كثير من المتفقهة والمتعبدة، فهم مع حسن قصدهم يعني مع كونهم أهل دين وتعظيمهم لحرمات الله ولشعائره يغلب عليهم الضعف والعجز والخذلان، لا يستعينون يعني بالله عز وجل، لأن الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجأ إليه والدعاء له هي التي تقوي العبد وتيسر عليه الأمور. ولهذا قال بعض السلف: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفته في التوراة: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يجزي بالسيئة الحسنة، ويعفو ويغفر، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، فأفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا بأن يقول لا إله إلا الله. الشاهد في هذا الحديث: سميتك المتوكل، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المتوكلين، يفعل السبب ويتوكل على الله عز وجل، لا يعتمد على الأسباب، لا يعتمد على السبب الذي فعله، بل هو عمدته على الله. أي نعم. ولهذا هو عليه الصلاة والسلام دائم الصلة بالله عز وجل، حتى في يعني في أفضل الأحوال التي استجمع فيها الأسباب، لا يعتمد على الأسباب، ولكنه دائم الصلة بالله ودائم الدعاء لله عز وجل والتضرع له. نعم. ولهذا روي أن حملة العرش إنما أطاقوا حمل العرش بقولهم: لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها كنز من كنوز الجنة. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا من شأنه أن يعمر القلب بأن لا يتعلق بغير الله عز وجل، لا يتعلق بسبب ولا يتعلق يعني بأمر يظنه أنه هو الذي يصل به إلى مبتغاه، بل دائما تعلقه بالله عز وجل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، هذه حرب نفسية، هذا يعني حرب نفسية، قد جمعوا لكم فاخشوهم، يريدون أن يعلقوا قلوبهم بهؤلاء الذين جمعوا لهم حتى يخشونهم ولا يخشون الله. ماذا فعلوا؟ فزادهم إيمانا بالله تعالى، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، لأنه ليس فوق قوة الله قوة، ينصركم الله فلا غالب لكم، والله سبحانه وتعالى له القوة جميعا. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إلى قوله: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. ف فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم الخليل حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. وقسم ثاني يشهدون ربوبية الحق وافتقارهم إليه ويستعينون به، لكن يستعينون به على أهوائهم وأذواقهم، أي نعم، غير ناظرين إلى حقيقة الشرع، يعني حقيقة أمره ونهيه، يعني حقيقة الشرع، غير ناظرين إلى حقيقة أمره ونهيه ورضاه وغضبه ومحبته. وهذا حال كثير من المتفقرة والمتصوفة، يشهدون ربوبية الحق، يشهدون الربوبية ولا يشهدون الألوهية، ما يشهدون الأمر والنهي الشرعي. ولهذا قال كثيرا ما يعملون على الأحوال التي يتصرفون بها في الوجود، لأن هذا يوافق أذواقهم وأهواءهم، فهم يعملون على الأحوال التي يتصرفون بها في الوجود، إما عن طريق التأثير أو عن طريق الكشف. يعني عندنا الآن الكشف تقدموا فيه تقدم ذريع، الإنترنت ولا أي نعم، والاكتشافات الهائلة هذه، هل يعني يستعملونها في طاعة الله؟ الله أعلم، يستعملونها في أذواقهم، أي نعم. هذا فتح فتح على الناس، منهم يعني من يكون يستعملها في طاعة الله وتكون سبب أي نعم إلى الخير، ومنهم من يستعملها على مجرد ذوقه أو على مجرد هواه، أي نعم. وهي كلها بأمر الله، هي كلها ما خرجت عن أمر الله الكوني، لو شاء ربك ما فعلوا. قال يعملون على الأحوال التي يتصرفون بها في الوجود، سميها ورقة رابحة أو كذا، أي نعم، فهو عمل أحوالا يتصرف بها في الشخص نفسه أو يتصرف فيها في الوجود بالاكتشاف بالاختراق، أي نعم، لكنها ليست يعني لا يقصد بها ما يرضي الله، إنما يقصد بها قضاء الوتر، قضاء الأهواء، أي نعم، على ذوقهم، ولا يقصدون ما يرضي الرب ويحبه، وكثيرا ما يغلطون فيظنون أن معصيته هي مرضاته فيعودون إلى تعطي. يعني حتى أن بعض السحرة لا يتوصل إلى سحره إلا بالمعصية، بل كل السحرة يعني لا يكون ساحرا إلا مشركا، لكن منهم من يعني يعصي الله عز وجل ليصل إلى مقصوده، وهذا أقبح ما يكون، لأن مقصوده هو مقصود دنيوي، أي نعم. وكثيرا ما يغلطون فيظنون أن معصيته هي مرضاته فيعودون إلى تعطيل الأمر والنهي ويسمون هذا حقيقة، يعني يرون أنه لا يكون شيء إلا بتدبير الله، وهذا كان إذن الله يرضاه، يعني لم يستذكروا الفرقان وأن الله فرق بين التوحيد والشرك، وفرق بين الحلال والحرام، وفرق بين الطاعة والمعصية بكتابه الفرقان، هم لا يستذكرون هذا ويفرقون بين كائن وكائن، بل هو يعني ما دام كائنا كائن بأمر فالله يرضى، وهذا خطأ، أي نعم. ويظنون أن هذه الحقيقة القدرية يجب الاسترسال معها دون مراعاة الحقيقة الأمرية الدينية التي تحوي مرضاة الرب ومحبته وأمره ونهيه ظاهرا وباطنا. فالسلامة أن تعامل القدر بالشرع، أن تعامل القدر، أن تقف من القدر بالشرع، أن تعامل خلق الله بأمر الله، تعامل خلق الله بأمر الله، هذا هو المنهج السليم. وهؤلاء كثيرا ما يسلبون أحوالهم، يعني إذا كانت لهم أحوال مؤثرة أو أحوال كاشفة خارقة للعادة، كثيرا ما يسلبون أحوالهم، وقد يعودون إلى نوع من المعاصي والفسوق، بل كثير منهم يرتد عن الإسلام والعياذ بالله، لأن العاقبة للتقوى. ومن لم يقف عند أمر الله ونهيه فليس من المتقين. فهم يقعون في بعض ما وقع المشركون فيه، تارة في بدعة يظنونها شرعة، وتارة في الاحتجاج بالقدر على الأمر. والله تعالى لما ذكر ما ذم به المشركين في سورة الأنعام والأعراف ذكر ما ابتدعوه من الدين وجعلوه شرعة، كما قال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. وقد ذمهم على أن حرموا ما لم يحرمه الله، وأن شرعوا ما لم يشرعه الله، وذكر احتجاجهم بالقدر في قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. ونظيرها في النحل، سورة النحل وياسين والزخرف، وهؤلاء يكون فيهم شبه من هذا وهذا. وأما القسم الثالث وهو من أعرض عن عبادة الله واستعانته به، فهؤلاء شر الأقسام. والقسم الرابع هو القسم المحمود، وهو حال الذين حققوا إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله: فاعبده وتوكل عليه، فاستعانوا به على طاعته، وشهدوا أنه إلههم الذي لا يجوز أن يعبدوا إلا إياه بطاعته وطاعة رسوله وأنه ربهم. فإذا قدر الله على أحدهم ذنبا استغفروا الله وتابوا، الله على أحدهم مصيبة صبروا لله بعد أن يعملوا على إزالة هذه المصيبة بالأسباب المشروعة، وإذا قدر الله على أحدهم نعمة شكروا الله، فهم في عبادة مع القدر في أي حال من الأحوال التي يعني قدر الله عليهم. والشخص ما يخلو من الأحوال الثلاث كلها، إما منعم وإما مذنب وإما مصاب، هذه مجتمعة في أي واحد، لكن بعضها يغلب في بعض الحالات، تكون المصيبة أغلب أو تكون النعمة أغلب أو يكون الذنب أغلب. وحق الله عليه الشرعي أن يعبده في هذه الأحوال كلها، فعبادة الله عليه في حال المصيبة الصبر لله والعمل على إزالة الأسباب المشروعة بما يستطيع، وما لا يستطيع يفوض إليه ويصبر لله عز وجل، يقول: حسبي الله ونعم الوكيل. وفي حال الذنب حق الله عليه أن يستغفر، يعبد الله بالاستغفار والتوبة والإقلاع عن هذا الذنب. وفي حال النعمة حق الله عليه أن يشكر الله على هذه النعمة ويضعها في مواضعها التي شرع الله له. إذن هو عابد لله في كل حال، هذا الذي جمع ووفق بين الشرع والقدر، وفق بين وهدي للتوفيق بين الشرع والقدر، وهو الذي يبصر بعينين، ليس يعني كالدجال بعين واحدة. أي نعم، نعم، شهدوا ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وأنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وشهدوا قوله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. بعض يعني من يحبط ويقال أنه يعني جاءته مصيبة، ابتلي بالسرطان، ابتلي بكذا، يفزع ولا تجد في قلبه مجال لذكر الله والاطمئنان بذكر الله والاطمئنان بما يقضيه الله له والرضا بالله عز وجل، بل تجد همه أشغله عن ذلك ويتعلق بأدنى سبب. نعم، وربما فعل من الأسباب ما يزيد علته علة، ولن يدوم في الحياة، لن تدوم له الحياة. أي نعم، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، يود أحدهم أن يعني لو أن يعمر 1000 سنة، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. هذه الحياة الدنيا هي دار الفناء، وهي مدرجة إلى دار البقاء أو مزرعة لدار البقاء، فمن زرع فيها خيرا وجد الخير باقيا في دار البقاء، ومن زرع فيها غير ذلك وجد نعم الشر في، نسأل الله السلامة، في دار البقاء. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وشهدوا قوله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ مهما كان حتى يعني مهما كان لديهم من العلوم فلا راد لما قضى الله عز وجل، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ لا إله إلا الله. ولهذا قال طائفة من العلماء الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، الالتفات إلى اعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، إنكار الأسباب أن تكون أسباب هذا نقص في العقل، الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، الإعراض عن الأسباب عن الأخذ بالأسباب قال قدح في الشرع، الإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. إذن السلامة أن تأخذ بالأسباب المشروعة وتجتنب الأسباب الممنوعة ولا تعتمد على هذه الأسباب، وإنما تكون عمدة قلبك وتعلق قلبك على الله مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، ومع ذلك تتعرف على الأسباب، يعني طبائع الأسباب لا تنكر، أعرف أن النار محرقة بطبعها فهي سبب للإحراق وهكذا، فالذي ينكر يعني طبائع الأسباب ينكر الأسباب يمحى الأسباب بالكلية يقول لا سبب، هذا نقص في عقله، هذا نقص في عقله، يعني يمكن أن يكون الماء مرويا والطعام مشبعا والنار محرقة، هذا يقال له غير عاقل، ما يميز بين التمرة والجمرة، فيقال إنه غير مميز، الذي لا يميز بين التمرة والجمرة أي نعم هذا امحت الأسباب في تمييزه، فالذي يمحو الأسباب لا يمحوها إلا من كان في عقله نقص، فأنت تقر بالأسباب وتعرف طبائعها وتضعها في موضعها المناسب وتأخذ بالمشروع منها وتعتمد على الله ولا عليها. أي نعم. قال وإنما التوكل المأمور به ما اجتمع فيه مقتضى التوحيد والعقل والشرع، التوكل المأمور به هو الأخذ بالأسباب المشروعة ووضع هذه الأسباب في مواضعها، فأنا يعني لا أتوقع مثلا الشوكة بما لا يقي، بل أتوقع الشوكة بما يقي من حذاء واقي ونحوه، فأستعملها في يعني في في في فيما طبعت له. التوكل المأمور أن تأخذ بالأسباب وتضعها في مواضعها، الأسباب المشروعة وتضعها في مواضعها، يعني أنت لا يعني تشرب أو تأكل ملحا لتروي ظمأك، ولكن تعرف الأسباب تعرف طبائعها ولا تعتمد عليها في نفس الأمر، لا إنما تعتمد على الله عز وجل. قال وإنما التوكل المأمور به ما اجتمع فيه مقتضى التوحيد وهو عدم الاعتماد على السبب، ومقتضى العقل وهو عدم محو الأسباب بالكلية، ومقتضى الشرع وهو عدم الإعراض عن الأسباب بالكلية. فقد تبين أن من ظن أن التوكل من مقامات عامة أهل الطريق فقد غلط غلطا شديدا، لأن التوكل بهذا المعنى هو للعامة والخاصة، وإن كان من أعيان المشايخ كصاحب علل المقامات وهو من أجل المشايخ، وأخذ ذلك عنه صاحب محاسن المجالس، وظهر ضعف حجة من قال ذلك لظنه أن المطلوب به حظ العامة فقط، وظنه أنه لا فائدة له في تحصيل المقصود، يعني لا فائدة له في التوكل الموصوف في تحصيل المقصود، وهذا غلط، وهذه حال من جعل الدعاء كذلك، يعني قال إن الدعاء لا يفيد أو لا ينفع، فهذا غلط أيضا غلطا عظيما، لأن الدعاء من أعظم أسباب الإجابة، بل الإجابة لا يحمل همها إذا وفق الداعي للدعاء عمر رضي الله عنه يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فمتى وفق للدعاء فالإجابة حاصلة، كما قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، حتى ما قال فقل إني قريب، حذف الواسطة، مثل إثبات هذه الواسطة في الاستفتاء وفي السؤال، يسألونك عن الأهلة قل، فأثبت الواسطة، الرسول صلى الله عليه وسلم واسطة في تبليغ العلم وفي تبليغ شرع الله، لكن ليس واسطة في عبادة الله، يعني لا يعبد الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يوصل عبادتنا إلى الله أو يقربنا إلى الله، بل حذفت الواسطة هنا. يسألونك عن المحيض قل، قل هو هذا، يستفتونك قل، فيها كلها، كل ما كان في مقام العلم والتبليغ فيه قل، لكن في مقام العبودية حذفت. وإذا سألك عبادي عني ما قال فقل فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا مباشرة، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم، فالدعاء من أعظم الأسباب في تحصيل المقصود، وذلك بمنزلة من جعل الأعمال المأمور بها كذلك. قال يعني ما في فائدة، ما في فائدة في العبادة، الناس يعني مثلا انصرفوا إلى العبادة المشروعة، والشخص بس أصبح يهتم بصلاته ويهتم بكذا، ما يخوض الميدان ويسابق الناس في عمارة الأرض يا أخي سبحان الله العظيم. نعم، نقول أعمر الأرض بالتوحيد، أعمر الأرض بالشريعة، لا تهمل الشريعة جانبا وتظن أن عمارة الأرض هي مجارات يعني من فتح لهم في هذا الكون، قد يعني يفتح لك ولا نصيب لك من الدين، فالدين ضابطه وقاعدته هو ما شرع الله عز وجل، العبد إذا أقام ما وجب عليه من الشرع لا يذم لأنه فقير، لا يذم لأنه ليس عنده من وسائل الدنيا ما عند غيره، فالممدوح ما مدحه الله ورسوله وإن ذمه الناس، والمذموم ما ذمه الله ورسوله وإن مدحه الناس، فالعبرة اعتبارنا الذم والمدح بذم الله ومدحه وذم رسوله صلى الله عليه وسلم ومدحه، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، هل هؤلاء ممدوحين؟ لا، يعني نحن نأخذ بقدر الحاجة فقط، الحاجة التي تعيننا على طاعة الله، أما أن نتوسع ونترك ما خلقنا له يأتي أجلنا وليس يعني معنا مما خلقنا له شيء، من أراد الحياة الدنيا يعني ليس له في الآخرة نصيب. أي نعم. نعم، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يخسرون، أولئك ليس لهم إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم ماذا؟ جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، هذا هو المقياس. أي نعم. قال وهؤلاء الذين يسترسلون يعني مع الحقيقة الكونية، نعم قال فقد تبين إلى آخر ما وصلنا إليه أن المقصود هو يعني من اجتمع أو جمع مقتضى التوحيد مع مقتضى العقل مع مقتضى الشرع، ورد على بعض من غلط بذلك وقال نعم كمن اشتغل بالتوكل عما يجب عليه من الأسباب التي هي عبادة وطاعة مأمور بها، فإن غلط هذا في ترك الأسباب المأمور بها التي هي داخلة في قوله تعالى فاعبده وتوكل عليك، غلط الأول في ترك التوكل المأمور به، يعني نحن أمرنا بالتزود وتزودوا يعني في الحج، قال قوم نحن لا نتزود لأننا متوكلين، فأصبحوا عالة على الناس وسموا متواكلين، لم يأخذوا بأسباب التزود، تزود في السفر الدنيوي أن تأخذ معك الزاد والراحلة وتستعد. والتزود في السفر الأخروي التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. قيل نزلت في قوم يعني قالوا لا نحمل الزاد ولا يعني نحمل المتاع لأننا متوكلين، ثم رد عليهم أن هؤلاء متوكلين لم يأخذوا بالأسباب، لم يأخذوا بالأسباب، وهي التي يعني يذكر يقول كمن اشتغل بالتوكل عما يجب عليه من الأسباب التي هي عبادة وطاعة مأمور بها، فإن غلط هذا في ترك الأسباب المأمور بها التي هي داخلة في قوله تعالى فاعبده وتوكل عليه كغلط الأول في ترك التوكل المأمور. كمن يترك راحلة لا يعقلها ويقول أنا متوكل، النبي رد عليه وقال اعقلها وتوكل، يعني لا يحصل التوكل إلا بأن تأخذ بالأسباب، حتى أن الأسباب يعني ولو ضعفت مأمور بأن تأخذ بها. مثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخمر الإناء، فإذا لم تجد ما تخمر به الإناء ولو أن تعرض عودا، وش يسوي العود؟ لك هذا الذي تستطيع. قال فإن لم تجد ولو أن تعرض عودا، يعني أنك مرشد إلى أن تبذل جهدك، وما عجزت عنه فلست ملوم وتتوكل على الله عز وجل، لكن متى؟ بعد فعل السبب. أما أنك ما تفعل الأسباب تقول أنا متوكل، هذا ما هو صحيح، هذا تواكل. ولو أن تعرض عودا، شوف السر يعني العظيم الذي يوجه إلى الأخذ بالأمر والنهي، وأن يحرص الإنسان على ما ينفع بقدر استطاعته، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، وما لم تدركه يدركه جهده واستطاعته فالله كافيه، يتوكل على الله وحسبه الله سبحانه وتعالى. نعم. لكن يقال من كان توكله على الله ودعاؤه له هو في حصول مباحات فهو من العامة، توكله على الله ودعاؤه له يحصل المباحات، اللهم ارزقني مالا، اللهم ارزقني في المباحات، نعم، فهذا توكل العامة، نعم. وإن كان في حصول مستحبات وواجبات، مستحبات دينية، يقول ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ويتوكل على الله في ذلك، قال فهو من الخاصة، فهو من الخاصة، أي نعم. كما أن من دعاه وتوكل عليه في حصول محرمات فهو ظالم لنفسه، كالذي يدعو ويقول اللهم يعني يدعو أن الله ييسر له مثلا شخص يفجر به أو شيء محرم ويدعو الله أن ييسره له، هذا ظالم لنفسه، أي نعم، هذا ظالم لنفسه. كما أن من دعاه وتوكل عليه في حصول محرمات فهو ظالم لنفسه، ومن أعرض عن التوكل فهو عاص لله ورسوله بل خارج عن حقيقة الإيمان، فكيف يكون هذا المقام للخاصة؟ يعني الإعراض عن التوكل كيف يكون للخاصة وهو من فعله فهو عاص لله ورسوله؟ كيف يكون الخاصة عصاة لله ورسوله؟ قال الله تعالى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، وقال تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وقال تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وقال تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، نعم، وتقدمت هذه الآية، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، إلى قوله قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقد ذكر الله هذه الكلمة حسبي الله في جلب المنفعة تارة وفي دفع المضرة أخرى، فالأولى في قوله تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. قال الكلمة حسبي الله ذكرها الله عز وجل في جلب المنفعة تارة وفي دفع المضرة أخرى، فالأولى يعني في جلب المنفعة في قوله تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، هذا في جلب المنفعة، وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. والثانية في دفع المضرة الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن حسبنا الله تستعمل في جلب المنفعة وفي دفع المضرة،

أيضا طلب الولاية، طلب الوزارة، طلب كذا، هذا أيضا يعرض الإنسان نفسه للبلاء، يعرض نفسه، فهذا أيضا غير مشروع. أو يقدم على بلد فيه طاعون، أيضا يكره له أن يقدم على بلد فيه طاعون، حتى لو أنس من نفسه العزم والقوة على القيام بالولاية أو الوزارة أو القيام أو الصبر على الطاعون، لا ينبغي أن يعرض نفسه لذلك، لأنه أي نعم قد ينفسخ عزمه، وقد نعم قد يكون بلاء عليه، كما ثبت في الصحيحين من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وثبت عنه في الصحيحين أنه قال لعبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. وثبت عنه في الصحيحين أنه قال في الطاعون: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وثبت عنه في الصحيحين أنه قال: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، ولكن إذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وورد يعني أيضا: من سمع بالدجال فلينأى عنه، فلينأى عنه، يعني لا يعرض نفسه للبلاء. لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، ولكن إذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وأمثال ذلك مما يقتضي أن الإنسان لا ينبغي له أن يسعى فيما يوجب عليه أشياء، وفيما يوجب عليه أشياء ويحرم عليه أشياء فيبخل بالوفاء، كمن يسأل الله أن يؤتيه مالا فيبخل بالزكاة، ويعاهد الله لئن آتاه مالا لا يتصدقن، فلما آتاه مالا بخل، كما يفعل كثيرا من يعاهد الله عهودا على أمور، حتى في ناس يعني يقولوا حنا نريد أن نطلب الحكم، نطلب الولايات، ليه؟ قال: حتى نستعين بها على الدعوة إلى الله عز وجل. هؤلاء من بلي بشيء من هذا وهم يطلبونه بلي بفسخ العزيمة أبدا، صار أجبن بعد أن يتولى العمل، أجبن منه لما كان خليا من العمل. أي نعم، فهذا غلط، يعاهد الله أو يعاهد يعني يذكر هذا العزم، أي نعم، إذا تولى هذه الأمور، ولكن يبتلى أي نعم بفسخ هذه العزيمة. وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما طلب منه أحد أن يستعملها قال: إنا لا نولي هذا الأمر من يطلبه، إنا لا نولي هذا الأمر من يطلبه، فمن يطلب هذا الأمر لا يوفق. ولهذا بعض الدعاة إلى الله عز وجل لأنه اتسمت دعوتهم بطلب الحكم وطلب والدخول في السياسة يعني مضى لهم ما يقارب 70 سنة وهم في يعني في واقعهم من سيء إلى أسوأ، وأحرجوا غيرهم ممن يتسمى باسم الدعاة، لأنهم وقعوا في أمر محظور، وطبعا لا شك أن الدعوة الداعي إلى الله لا يوفق حتى يخلص، حتى يخرج حظ نفسه الدنيوي من دعوته، فإذا خرج حظ نفسه الدنيوي من دعوته إلى الله كان صادقا، قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. الله أكبر.